بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا أحكام الطواف والسعي وما يفعله الحاج قبل خروجه إلى منى. اليوم وصلنا إلى يوم التروية. هذول إخوانا أيام الحج بدنا نحفظهم، 5 أيام. يوم التروية، يوم عرفات، يوم النحر، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني، 6 أيام. هذه إخواننا أيام الحج. نبدأ من 8 ذي الحجة، 9 10 11 12 13 يعني آخر أيام العيد. اليوم 8 يقال له يوم التروية، يوم 9 يقال له يوم عرفات، 10 يقال له يوم النحر، 11 يقال له يوم القر لأنهم يقرون فيه في منى. نعم. ويوم 12 يقال له يوم النفر الأول لينفرون من منى لمن تعجل، و13 يوم النفر الثاني. أيام العيد أيضا تسمى تسميات أخرى، يقال اليوم الأول والثاني والثالث أيام النحر، ويقال للثاني والثالث والرابع أيام التشريق. فعلى هذا فاليوم الأول نحر فقط، واليوم الرابع تشريق فقط، واليوم الثاني نحر وتشريق، نحر وتشريق. وعلى هذا نقول يوم الثاني والثالث يسمى اليوم الثاني يوم النحر والتشريق ويوم القر في الحج، والثالث أيام العيد يقال له يوم النحر والتشريق ويوم النفر الأول. هذه كل أسماء لهذه الأيام. لكن طبعا نحن هنا ما بنقول يوم التروية، ولا بنقول يوم عرفات، ولا بنقول يوم النحر، ولا بنقول يوم القر. لماذا؟ هذه يعني أيام تتعلق بالمناسك هناك. نقول هنا أيام النحر، ونقول أيام التشريق هنا أيضا. لماذا؟ لأنه كان سابقا تشرق لحوم الأضاحي ولحوم الهدي. التشريق هو نشر اللحوم إخواننا للتجفيف حتى تصير قديد، حتى اللحم ما يفسد. هذا أصل أيام التشريق. نعم. قال: ثم يخرج غداة التروية وهو 8 ذي الحجة إلى منى. إذن يصلي الفجر في مكة ثم يخرج إلى منى. منى هي عبارة عن قرية من جهة الشرق قرب مكة المكرمة، بينها وبين مكة ما يقارب 5 كيلومتر. هكذا كان الأصل. أما هلا كله التصق، هلا البنيان والأمر تغير. لكن كل الأحوال بعدها إخواننا عن يعني عن مكة هكذا. نعم. فينزل بقرب مسجد الخيف فيبيت بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة، فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا كله في منى. فعلى هذا الإنسان يتوجه من مكة إلى عرفات بمراحل. منى على طريق عرفات، منى على طريق عرفات. بس بدرون مكة عرفات لين بيروح عن طريق منى. طيب، خرج من مكة إلى منى هنا يعني عند المبيت، هذا المبيت سنة. طيب، البعض من الناس لا يفعله. احنا نقول له إذا لم تفعله تحط ببالك أنك فاتك الخير، فاتتك السنة. يعني ما فعلته أنت مو هو الأفضل، لا، ما فعلته أنت هو الرخصة. أما الأصل أن تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. من جهة ثانية إخواننا، الإنسان عندما يرى أناسا يتعبون في تطبيق السنة ينبغي أن يفرح لهم، مو والله احنا اخواننا ما تعبنا وكذا، لا بالعكس. الان انا رايح طبق هذه السنة، انا رايح طبق هذه السنة. البعض من الناس لانه لا ينتبه لهذه الجزئية بيقول لك والله احنا سبقنا طلعنا يعني عملنا احياء بعرفات وعملنا طواف بمكة وما شابه ذلك، احنا نقول الله يعطيك العافية وتقبل منك. لكن من بات في منى افضل، لماذا؟ لانه طبق السنة. العبادات الان هكذا، العبادات الان اخواننا هكذا، انت الان في منى تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، افعل ما فعل رسول الله فهذا هو الافضل دائما. طيب لو ان انسان ما ذهب لمنى سواء كان بعذر او بغير عذر، نقول فاتته السنة، لكن بحيث النتيجة لا شيء عليه من الاثم، وبالتالي ما في عليه كفارة لانها سنة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من منى الى مكة المكرمة، عفوا من مكة الى منى، نزل في منى في مسجد الخيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد الفجر انطلق الى عرفات. نعم، هكذا فعل سيدنا جبريل عليه السلام بسيدنا ابراهيم وسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. وفي شيء اخر اخواننا، الان اذا انسان منا كان له ظروف من نساء او كبار في السن او ما شابه ذلك، ربما تعذر عليه تحصيل هذه السنن، لا يقبل عذرك لو كنت شابا مع شباب او رجل مع رجال او مثلا معك نساء فيهن القوة او ما شابه ذلك، لا ينبغي ترك السنن. يعني نحن الان لسوء الحظ اخواننا صار حجنا دائما متلبسا بالرخص، يعني كأنه الأصل في حجنا الرخص. طيب يا أخي أنت الآن يعني رايح على منى، طيب أنت الآن لحط نام أنت وزوجتك عرسي، طيب شو صار يعني؟ أنت الآن سي كريم يعني الآن في صعوبة أخي، وين الصعوبة؟ الصعوبة أنه شيء ما اعتدته أنت ولا عم تساوي. الصعوبة الآن أنه زوجتك الآن قالت لك لا مننام هون بالفندق والسكن وأنظف وأرتب ومدري إيش وكذا كذا. نحن نقول لا، مو هذا، أنا مو طالع أستريح هون، أنا مو طالع من بيتي حتى ارتاح بمكة المكرمة، أنا طالع حتى أعبد ربنا عز وجل. والعبادة هكذا، يعني أنا الآن بنزل إخواننا الآن إلى مسجد الخيف وبلاقي الناس يعني زحام شديد، والناس كلها مختلطة وربما ظروف صعبة في المنام، نقول له نعم هكذا ينبغي أن تنام، وهكذا يعني تحرص أن تنام إخواننا. والله أنا أعرف رجل سبحان الله كان يا رجل مليء حيث المال وكذا واستطيع أن ينام أحسن فنادق، قال لي أنا لا أحج إلا هكذا أبدا. سبحان الله، حتى يعني لما كنا نقصر شيء من هذا يعيب علينا ذلك، يعني ليه؟ بلك أنا هكذا العبادة، بلك أنا الآن يعني بزرع مزدرفة وبنام مثل هالناس، بحطها عن هالأرض وبنام مثل كل هالعباد. بمنى كذلك أنت يسر له المبيت مسجد الخيف، بسم الله ما صح له يعني يبيت في أي مكان في منى تيسر له، لكن المهم أنه أتى بالسنة أخواننا، أتى بالسنة. يعني إحنا الآن لسوء الحظ بعضنا حج أكثر من مرة أخواننا ولم يتيسر له تطبيق هذه السنن. طيب ليه؟ يعني أنت حريص على قيام الليل وعلى صلاة الضحى وعن السنن القبلية والبعدية، لماذا تقصر في هذه السنن؟ بل الشيء الأخطر من هذا، صرنا ننظر إخواننا إلى من يطبقها أنه مساكين، والله كذا، ليش مساكين؟ الله يهنيهم اللي طبقوا السنة إخواننا، الله يهنيهم دول، حتى لو تعذبوا حتى لو كذا. أن هؤلاء إخواننا ما كان تعبهم للدنيا، أن هؤلاء فعلوا ذلك اختيارا لأنهم يريدون تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا إنسان مثلا إخواننا فئت الفجر عند الأذان وغيري فاي قبل بساعة، بقول الله مسكين فلان أفاق بساعة، الله يهني طبق السنة سنة قيام الليل. وهكذا هذا الإنسان الذي إخواننا بات في هذه المواضع وراعى هذه القضايا، عن هؤلاء إخواننا هنيئا لهم. لما زوجتك بتكون نازلة بالمزدلفة في الباص وبتنظر للناس نايمين في الطرقات، نبهها أنه هادون هن الأفضل، مو إحنا. احنا قاعدين الان بالباص مرفهين منعمين، وصلنا على الفندق بسرعة. يعني انا بتعجب بعض الناس سبحان الله بيحكي بلك احنا والله الساعة واحدة كنا بالفندق. طب شو مسابقة الشغلة يعني هذه فضيلة؟ مو فضيلة أن وصلت الساعة 1 ولا الساعة 3 الساعة 5. الفضيلة أن تطبق السنة. يلي بقيوا أخوان هدول وباتوا في مزدلف اختيارا هدول هنيئا لهم، هدول طبقوا السنة. وهذه قضية إخوة الأكارم حقيقة حتى على مستوى الأفواج ينبغي أن نلاحظها. إن استطعنا أن نطبق السنة فهو أفضل إخواننا، ولا نجعل من ترك السنن منهجا مقصودا. إن والله أخي إحنا الآن ما في عنا هذه السنن، ليش ما في عندك هذه السنن؟ هذا الإنسان الحاج أما حقه أن يحج حجا كاملا مع السنن؟ هذا حقه. يعني الآن أحسن ما أخدع هذا الحاج اللي والله إحنا أن أمننا لك أحسن فنادق وأحسن كذا. يا سيدي أنا أمن لي الحج مع السنن والآداء وما شابه ذلك وكثر ألف خيرك. وينبغي أن نصحح مفاهيم الناس. لكن إذا في عنا أخواننا إنسان ترك بعض هذه السنن، بدنا ننبهه أنه لا إشكال عليك من جهة، ومن جهة ثانية أخواننا أنه أحيانا العمل الجماعي يقتضي منا ترك بعض هذه السنن للحاجة. هذا أمر مهم أيضا، حتى ما نحن يعني ننتقص من أفعال من يفعل ذلك. يعني بعض الناس بيكون معه مجموعة بيحاول يأمن وصولهم عرفات وما بيروا على منى، مو الغاية الزهد في منى. لو نظرت إلى هذا الإنسان الشيخ ربما في نفسي بيقول لك أنا أتمنى أن يبات بمنى، لكن حرصا على المجموعة أخواننا وضمان سلامته وصوله إلى عرفات، وبعدين ضمان المبيت المخيمات. يعني هذا الإنسان لو ربما لو ذهب إلى عرفات في صباح يوم عرفات ربما لا يجد خيمه، يلاقيها كلها مشغولة، فبالتالي بيصير أمر صعب. فأني حرصا على بعض هذه الخدمات ربما نضطر إلى ترك السنن، لكن أفضل دائما ما هو اتباع السنة. نعم. قال وهو المنقول من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأفضل دائما إخوانا، عندما نقول هكذا فعل رسول الله إذن معناه هذا هو الأفضل. نعم. وهذه البيتوتة سنة، ولو بات بمكة وصلى هذه الصلوات بها جاز، لكنه ترك السنة لأنه لا نسك بمنى هذا اليوم، وقد أساء لمخالفته السنة. البعض من الناس بتعمد أن يبيت في مكة في هذا اليوم بحيث ينزل إلى الطواف بعد خروج الناس إلى منى وعرفات، فيطوف إخواننا بيكون ما في زحمة أبدا، ويأتي لك والله طفنا يوم عرفات شو طواف والله كنا مرتاحين فيه، إنه هنيئا لك، لكن ما فعلته مو هو الأفضل. نعم، لو ذهبت إلى منى ولم تطوف وبت هناك لكان أفضل. نعم. ويقول عند نزوله بمنى اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك، فامنن علي بما مننت به على عبادك الصالحين. قال ثم يتوجه إلى عرفات اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يحتاج إلى أداء فرض الوقوف بها في هذا اليوم. وصدقوا يا أخواننا، من يطبق هذه الآداب وهذه السنن يتذوق من معاني الحج ما لا يعرفه غيره ربما. هذا الإنسان راح أخوان قعد بمنى في هذا الوقت وهو يستعد لعرفات، ثم صعد في اليوم الثاني إلى عرفات مع هذه الجموع المتكاثرة، هذا أخواننا حقيقة له من الأذواق شيء خاص، له إكرام خاص هذا، وبتذوق معاني ربما لو جلس مع إنسان حاج وبدأ يذكر له يعني يكاد يكون هذا الإنسان كأنه ما ذاقها المعاني هي. نعم. وينزل بها حيث شاء، فإذا زالت الشمس توضأ أو اغتسل لأنه يوم جمع. أنا أعتب إخواننا على مين؟ على يعني جماعة مثلا من حجاجنا خصوصا جانب النساء. نعم، يرون أن كل يعني مشقة أو كل شيء من التعب في هذا المجال أنه انتقاص في هؤلاء الناس. نعم، لك والله مساكين هدول كذا كذا هدول كذا، يعني حتى بينظروا لهم أنه كانوا إيش يعني هن الدرجة دون، مع أن هذا الإنسان يطبق السنة. وربما هذا الإنسان اللي أنت عم تطلع عليه وضعه الاجتماعي والمادي أحسن من وضعك، لكن سبحان نساءنا أخوانا يغيب عنها هذه المعاني. نعم، نساؤنا يغيب عنها أخواننا هذه المعاني. أنا أعرف رجل سبحان حج إخواني إلى الآن أظن أكثر من 20 حجي لا يذهب من مكة إلى عرفات إلا مشي، وما بيرجع إلا مشي. سبحان الله أخوان، هو أمرته وكذا وبنته ما شاء الله بيطلع هكذا. هلا إذا شفتوا بعض نسائنا مساكين الله شفتهم تعبانين، شو تعبانين هنا؟ وين كانوا تعبانين هن؟ كانوا بالسوق، كانوا في عبادة. لما بننظر أخوانا إلى إن هذا الإنسان جاء أن في عبادة وكذا، أنا بتطلع قديش في عنا موازين خطأ. لما مجتمع الآن مثلا بصباح يوم النحر، إيه نعم، يبدو الحجاج إيه بدأ رجعتوا وصلتوا على الفندق أنتم إلى الساعة 2، نحن الساعة 10. الله يكيرك، يعني بتطلع عليك أنه إيش، إن جماعة دونك. ليش دون؟ ليش؟ لك هدول وين كانوا؟ هدول كانوا بمزدلفة، كانوا في العبادات، كانوا في المناسك، كانوا في الأجر والثواب. يعني أنا بقول نعم التيسير من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإنسان اللي طبق، خاصة اللي كان يطبق السنة، يعني الإنسان نزل من مزدلفة بعد نصف الليل وراح على منى، رمى وراح على الفندق. طيب، وإنسان بقي في مزدلفة يبيت في مزدلفة إلى الفجر، ثم بعد الفجر جلس ودعا، ثم بعد ذلك ذهب إلى منى، ثم ذهب إلى مكة، وصل الظهر أو بعد الظهر، أيهما حجه أفضل؟ لا، الثاني أفضل. ولو هداك راح أخوانا وتنعم وتحلل وارتاح وما شابه ذلك، اللي أنت الآن جاي ترتاح هون، الحج كله أخوانا هذه الليلة. فلماذا لا تطبق السنن الآداب وهذه المعاني؟ يعني الآن مثلا زوجتك الآن وأنت الآن طول عمركم الآن منعمين مرفهين وما شابه ذلك، في هذا اليوم لماذا لا تعلمها العبادة لله عز وجل؟ نعم بدنا ننام في الطريق، نعم بدنا نعم أنت هكذا، يعني هون بدنا هون ننام، نعم مثل الناس كلهم هكذا أخواننا. يعني هذا الذوق الإيماني عم يغيب عنا أخواننا. تلاقي سبحان المرأة أخوان أنا عم أطلع على الناس بمزدلفة واقفة ما عم تقعدك، ليه؟ هون بدنا نقعد هون كذا. هذا دليل على أنها لم تفهم معاني الحج أخواننا، غاب عنها معاني الحج. بين بعض النساء سبحان الله ترى تجلس، إذا كان ما بتنام مشان الستر تلعب تقرأ قرآن، ربما في الصلاة في الذكر، تشعر أنها في عبادة، تشعر أنها في مزدلفة، تشعر أنها الآن في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله إخواننا، هذه المعاني حقيقة ينبغي أن نعيدها إلى حجاجنا، لأن الحج عندنا صار بده إسعاف. الحج إخوان صفيان الآن كأنه رحلة جسمية يراعى فيها جانب التنعم، مع أنه الحج إيش إيش الأشعث أغبر. يعني هذا هو الأصل في الحج، يعني أن يكون أشعث أغبر إخواننا. لما أنا الآن بشوف إنسان بمنى مثلا لازم من مزدلفة جسمه كله أغبر ومناشفه كله وسخة وما شابه ذلك، هذا هو الزي المطلوب عند ربنا عز وجل، هذا هو المحبوب عند ربنا سبحانه وتعالى. ننزل ثاني يوم إلى مكة المكرمة نتحلل ومنغير ونطية وما شابه ذلك، كله بصير بعدين. أما في هذه الليلة العبادة هكذا. نعم. فيستحب له الغسل وقيل هو سنة. هذا أيمتى أخواننا؟ بعرفات. إذا انطلقنا الآن من مكة وصلنا إلى منى، توجهنا يوم 9 من ذي الحجة، صلينا الفجر في منى وتوجهنا إلى مزدلفة، ومزدلفة هي نهاية الحرم، ثم توجهنا من مزدلفة إلى نمرة. نمرة هي منطقة قرب عرفات، قبل عرفات بقليل من جهة مزدلفة. هناك أقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في نمرة الظهر والعصر بعد أن خطب خطبة الوداع، خطبها وين؟ في نمرة، وصلى الظهر والعصر في نمرة. طيب، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفات ووقف فيها. إذا لاحظوا أذن الظهر هو لسا وين؟ خارج عرفات. نعم. فإن صلى مع الإمام صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في وقت هنا أخوان أكارم، في عرفات حقيقة يجب أن يراعى فيها جانب الأحكام وجانب الأذواق الإيمانية، ولا يقتصر فقط على جانب الأحكام، ويخطئ كثيرا كثيرا من يجعل همه في موضوع عرفات تأمين الخيام والطعام والشراب وما شابه ذلك. يعني صدقا يا أخواننا هناك الآن يعني أخطاء تحصل عند المشرفين على رحلات الحج من جهة، ومن جهل الناس من جهة ثانية. يعني أنا الآن رأينا عرفات الآن سبحان الله، بدل ما أنه أقرأ شي كتاب عن عرفات، عن أحوال الصالحين بعرفات، أقرأ ماذا ذكر العلماء عن أحوالهم في عرفات، نصائح لأهل عرفات، كيف يراعي آداب عرفات، أسباب القبول في عرفات، أسباب الحرمان بعرفات. أذكر هذه المعاني إخواننا وأتهيأ لها وأجلس مع العلماء حتى نتنبه لذلك. بل يجب أن تكون محاضراتنا إخوة الأكارم قبل عرفات حقيقة تتركز بشكل قوي على موضوع القبول في عرفات. يعني حط ببالنا أن عرفات فيها أناس مقبولون في أناس غير ذلك، والقبول له أسباب والحرمان له أسباب. فينبغي علينا أن نهيئ الإنسان الحاج من الناحية الروحية، من الناحية القلبية، من الناحية السلوكية، وأن نعلمه آداب عرفات الظاهرة والباطنة حتى يستطيع تذوق من هذه المعاني. يعني مثلا إخواننا، نحن منظن أنه كل من إجى عرفات بدعي الله ربنا يعطيه ما دعا، هذا حسن الظن بربنا عز وجل. لكن بدنا نقول للناس يا إخواننا أنه هذه عرفات هي مكان الاغتراف، مكان اكتساب، مكان اغتنام، أما مكان غسل النفس قبل عرفات. لذلك الإنسان قبل عرفات إخواننا ينبغي عليه كما أنه يتجرد في لإحرامه، كذلك أن يستعد بموضوع التوبة إلى الله عز وجل، يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، ما بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى، يرد المظالم إخواننا إلى الناس. يعني إنسان جاي لعرفات وفي محاكم مالية بينه وبين فلان وفلان، هذا أكل عليه كذا وهذا أكل عليه كذا، جاي لعرفات، شو جاي سايب عرفات أنت؟ قال ماذا ينفعك دعائي في عرفات إذا كان ألف مظلوم يدعون عليك؟ هذا الأمر من المغالطات إخواننا. هي يعني يأتي إنسان ويكون ربما آكل مال يتيم، ربما آكل مال ربا، نعم ربما أخوة قاطع رحم وما شابه ذلك، ويقول لك والله جاي لعرفات. هذا إخوانا أخطاء يعني تحصل كثيرا. المفروض إحنا الآن أن نعلم الناس أنه يا أخي قبل عرفات وطن نفسك على أن تخرج إلى عرفات بعافية من الذنوب، بعافية إخواننا. مو بس أن الآن والله أنا الآن لبست لباس الإحرام فقط، بل ينبغي علي أن آتي إلى عرفات بالمظهر السلوكي والمظهر القلبي الذي يرضي ربنا عز وجل. يعني تصور أنا قاعد بعرفات مثلا، يعني الآن وأدعو الله سبحانه وتعالى، وهناك في بلدي من أنا ظالمه وهو لم يسامحني. يعني هلأ أنا تقول مرة كلام مرة تقول يا ترى لو هلأ إنسان تاجر قاعد بعرفات اتصل بابنه، نعم، وعمل له أنه كيف المحل والشغل، قال له بابا والحمد لله الآن أنت كان في فلان ظالمه فلان ظالمه، أنا وفيت لك كل ديونك بابا عشان الله بعرفات يقبلك بعرفات. قد يغضب الأب، لماذا؟ قناعة الأب أنه هي لحال وهي لحال، لا من قال هي لحال وهي لحال؟ أنا أذهب إلى عرفات أدعو الله عز وجل، ويعني ويقيني أن ربما دعوة المظلوم إخواننا هذه أقوى من دعائي أنا بعرفات. يعني أحيانا سبحان الله بعض الناس يعني إذا ما تيسر له الحج، كان معه فيزة حج وربما جاء لعند إنسان قال له أنا معي هذا المال وأريد أن أحج وأنت لك علي دين، هل تأذن لي بالحج؟ قال له لا أعطيني ديني أنا. سبحان الله أخواننا يشعر هذا الإنسان أنه إيش؟ أنه حرمني الحجة. لا يا سيدي ما حرمك الحجة، ولو دعوت عليه لكنت آثما، تعطيه حقه ودينه وتقول له جزاك الله عني خيرا لأنك صبرت علي في المدة الماضية، كل ما هنالك أنه لم يساعدك على الحج، هو ما لم يلزم به الشيء. لا يجوز لك أن تدعو عليه أو أن تذمه أو تقول والله حرمني من الحج، لا هو ما حرمك من الحج، هو إنسان أخذ ماله وهذا حقه ووجب عليك أن تعطيه. يعني لما أنا بستسمح إنسان هذا الاستسماح مو صوري إخواننا ولا شكلي. لسوء الحظ الآن بعض الناس بيكون في عنده إخواننا أقارب من الناس، سبحان الله في له مثلا أختين، أخت هو إياها صحبة وحبايب مع أحلاهن، إيه نعم، تلاقي سبحان بروح على الحاجة يا أختي أراي على الحاجة سامحينا ودعينا، لعن مين راح؟ يعني ما في خلاف هو إياها. والتانية لو ذكرناه في اللي والله بلغ الحجة ما بروح لعندها، شو هالكلام هذا؟ هذا لي إخوان عن هذا الإنسان لا يعقل، هذا الإنسان لا يعرف أين يذهب وهذا من خطأنا في عدم إعداد الناس، الإعداد الروحي والقلبي والسلوكي كما ينبغي علينا أن نعدهم الإعداد المادي. هذا مطلوب، وهذا ينبغي علينا أن نركز عليه كثيرا. وعندما يذهب الإنسان إخواننا إلى مكة المكرمة، ينبغي أن يشغل الناس قبل عرفات بالاستعداد لعرفات، عرفات عرفات عرفات، يعني يذكرها لهم، يذكر لهم آثار معانيها، قدرها، فضلها، ثوابها، أحوال الصالحين فيها. ارفعوا إخواننا التعلق الناس بعرفات حتى يأتي الناس إلى عرفاتهم يستشعرون هذا المعنى، وهم يتذوقون إخواننا معنى الوقوف في أرض عرفات. أما لسوء الحظ إخوان الآن، هلا طلع عن بعض الناس تلاقي سبحان الله كاتبين إنه والله بدنا يعني نقول هذا الذكر ألف مرة وهذا الذكر ألف مرة، والله شيء طيب كله هذا، لكن أين أصل تذوق عرفات، أصل العبودية؟ يعني هلا أنا الآن مثلا، أنا لو هلا أنا الآن بأرض عرفات وأنا شفت إنسان ربما فقير الحال قاعد بوضع معين كذا كذا كذا، شو شعوري أنا؟ بترفع علي، بشوف حالي علي إخواننا، بشعر أن أنا فوق هو تحت، والله هذا أمر عجيب وغريب إخواننا. لذلك أحيانا طيب بعض الناس سبحان الله بعرفات يحصل تباين الناس، حتى هلأ لسوء الحظ في ناس بعرفات لأي يعني خيام متواضعة وبسيطة وعادية وربما على التراب، وبعض بعرفات كأنه حاج خمس نجوم، هذا موجود سبحان الله إخواننا. هدول بيطلعوا على هدول بيضحكوا عليهم، ودول متطلع اخواننا كانه الهاكم التكاثر، لك يا عمي لا ترابل عن هدول يعني عيب فيهم، ولا انت الان فوق، وانما نحن جميعا على ارض العبوديه لله عز وجل. واذا كان الله سبحانه قد هيأ لك حجا فيه يسر وسهوله، فاعلم انه هذا مو هو الافضل، لكن ربي متعك وهيأ لك الراحه لتزداد عونا على طاعه الله عز وجل من جهه، ومن جهة ثانية حتى تجود على الفقراء والمساكين إذا رأيتهم أيضا. إن الله سبحانه وتعالى متعك بالمال، جد على من حولك، أعطي من حولك، وإياك أن تترفع أو أن تنظر أن أنت فوق غيرك تحت، أعوذ بالله، هذا من أسباب الحرمان بعرفات. لذلك إخواننا أنا أقول دائما نحن نحتاج إلى إعداد الناس إعدادا روحيا وقلبيا في هذه المناسك، ولا ينبغي أن يصير الحج والله عبارة عن انتقلنا من مكان إلى مكان وكذا. لا، الآن لسوء الحظ إخواننا كثير من الناس شغلوا بقضايا الدنيا وخدمات الدنيا، الطعام والشراب وكذا وكذا، كل ذلك في أرض عرفات. لذلك إخوان إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام عرفات في الدرس المقبل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.